إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك. العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك، إذ لا يزال الحديث عن أهمية الإيمان بالمرسلين عليهم السلام والتحذير من مخالفة سبيلهم. لقد أخبر الله تعالى أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان بجنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه. فإن كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل، ابتلي في عقله وعلمه وظهر من جهله ما عوقب به. ومن قال عن الرسل إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه، ومن قال إنهم جهال أظهر الله جهله. ففرعون وقارون لما قالوا عن موسى عليه السلام إنه ساحر كذاب، فأهلك الله فرعون بالغرق، وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله، وأذله غاية الإذلال، كما خسف الله بقارون وصار عبرة للمعتبرين. والذين قالوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه أبتر، وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره، عوقبوا بانبتارهم، كما قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. فلا يوجد من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتره، حتى أهلك الله أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله إن بالمسجد قوما يجلسون ويتكلمون بالبدعة، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. لقد زعم البراهمة أن العقل يغني عن الرسل والرسالات، فاعتراهم فساد في عقولهم، فساد لا يرجع بره، فعبدوا البقر وتوجهوا إليها بالإجلال والتعظيم. إن العلماء المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتناقض أقوالهم، فإن ذلك جاء من عند الله، وما جاء من عند الله لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف فيما جاء من عند غيره. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا كل طائفة كانت إلى النبوات أقرب كانت أقل اختلافا، وكلما كثر بعدها كثر اختلافها. فالمتفلسفة لما كانوا أبعد الطوائف عن النبوات كانوا أكثر اختلافا، فإن لهم من الاختلاف في العلوم الطبيعية والرياضية ما لا يكاد يحصيه إلا الله، وأما اختلافهم في العلوم الإلهية فأشد وأعظم. إن أهل السنة أبعد الطوائف عن الاختلاف في أصولهم، لأنهم أكثر اعتصاما بالكتاب والسنة من غيرهم، وبطريقتهم تنحل الإشكالات الواردة على طريقة غيرهم. هذا بعض كلام شيخ الإسلام بمعناه في شرح الأصفهانية. وإذا تقرر عندك أخي المستمع أهمية الإيمان بالمرسلين، فما معنى الإيمان بهم؟ إن الإيمان بالمرسلين هو الاعتقاد والتصديق الجازم بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأن هؤلاء الرسل كلهم صادقون ناصحون بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، فهم أعلم الناس بربهم وأنصح الناس وأفصح الناس. إن علينا أن نؤمن بجميع المرسلين فلا نفرق بينهم في الإيمان، فإن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. وهؤلاء الرسل هم خيار خلق الله، اصطفاهم الله تعالى وأيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم. قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما أن دعوتهم واحدة متفقة في الأصول وقواعد الشريعة من عبادة الله تعالى وحده والنبوة واليوم الآخر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد تتنوع تفاصيل شرائعهم كما جاء في قوله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهؤلاء الرسل قد بلغوا البلاغ المبين ونصحوا لأممهم، قال عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إن الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والرسالات، هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره. قال عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذين يقدرون الله حق قدره ويعلمون صفاته التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة، لا بد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذا مقتضى صفاته سبحانه وتعالى. والرسل عليهم السلام يسعون إلى تزكية النفوس واستصلاح السلوك، فقد قال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى. وصف الله نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإذا تحدثنا عن دلائل النبوة، فإن النبوة تعلم بطرق كثيرة جدا، فإن الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه، كما ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد. فلما كانت حاجتهم إلى الهواء أعظم من حاجتهم إلى الماء، كان الهواء مبذولا لكل أحد في كل وقت. ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الطعام، كان وجود الماء أكثر من ذلك الطعام. ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل من أعظم الحوائج، أقام الله سبحانه وتعالى من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته، وبيان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح، وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما يظهر لمن تدبر ذلك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح. وإذا تقرر كثرة دلائل النبوة وتنوعها، ففي هذا إبطال لدعوى المتكلمين الذين حصروا ثبوت النبوة بدليل المعجزات فقط. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء، لكن دلائل النبوة غير محصورة في المعجزات، بل إن النبوة تثبت بأدلة كثيرة جدا، منها بشارة الأنبياء السابقين والنظر في أحوال الأنبياء ودعوتهم، ومنها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم، وهي أخبار كثيرة وكلها صادقة، لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط. ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصر الرسل عليهم السلام وإهلاك عدوهم كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى وقومه، كان هذا مما يورث علما ضروريا أن الله تعالى أحدث هذا نصرا لموسى عليه السلام وقومه ونجاة لهم، وعقوبة لفرعون وقومه ونكالا لهم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن دلائل النبوة أن من تأمل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فيما أخبرت به وما أمرت به، علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم، ولأن ما أخبروا به وما أمروا به فيه من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق ما يبين أنهم أعلم الخلق ممن سواهم وأنصح وأرحم وأفصح بيانا وخطابا. انتهت هذه الحلقة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيدة والسلوك، برنامج صحبكم فيه من الإعداد والتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، نفذ البرنامج عبد الكريم ابن أحمد المجحد.